تلمحها في قول ربنا وكذلك وفي قول في كل قرية وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها إنهم ليسوا من المجرمين العاديين البسطاء بل مجرمين كبار أكابر مجرميها وعمل هؤلاء المجرمين ليمكروا فيها مكر كما قال ربنا جل جلاله يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين قال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار مكر ليمكروا فيها بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا مكر الليل والنهار أيا ترى هو الإعلام الفاسد من تلفزيون ونت وجرائد ومجلات وصحف وغيرها هل تراه كذلك؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ضرب الله مثلا ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة وعلى الأبواب ستور مرخاة وعلى الأبواب ستور مرخاة وداع يدعو على باب الصراط يا أيها الناس ادخلوا جميعا واستقيموا ولا تعوجوا وفي رواية ولا تتعرجوا وفي رواية ولا تلتفتوا ادخلوا جميعا واستقيموا ولا تعوجوا ولا تتعرجوا ولا تتلفتوا وداع فإذا أراد أن يكشف الستر داع على رأس الصراط يقول ويحك لا تفتح ويحك لا تفتح إنك إن تفتح تلج فالداعي على رأس الصراط القرآن والداعي على الصراط واعظ الله في قلب كل مؤمن إنني ذكرت هذا الحديث لأتساءل من الذي يهتك الستور من الذي يهتك الستور التي على الأبواب ويدفع الناس دفعا إلى داخل هذه الأبواب هل هتكت أبواب الفتن وولد الناس فيها من الذي قام بهذا العمل لماذا خافت صوت الداعي القرآن على رأس الصراط من الذي قتل وخنق الضمير واعظ الله في قلب كل مسلم من الذي يقوم بهذا في هذه الأيام آناء الليل وأطراف النهار بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا إنها قضية خطيرة حين يقوم أكابر المجرمين في كل قرية بهتك الأستار أستار الفضيلة، بهتك الأستار ليجعل الناس يوغلون في الشر، تفسد أخلاقهم وتضيع قيمهم وتذهب مبادئهم، وعادت الجرأة على الدين وكأنها شيئا عاديا. نعم إخوتي، الجرأة على الدين مكر الليل والنهار، إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. حين يقال إرادة الشعب والسلطة من الشعب وقوة الشعب و الله فوق الشعب، الدين فوق الشعب، الشريعة مصدر السلطات لا الشعب، إنه مكر، مكر الليل والنهار، حين تؤله الشعوب، حين تؤله الشعوب نفسها فتضع نفسها فوق الدين وفوق المبادئ وفوق الأخلاق. وحين يقال إرادة الشعب وشرعية الميدان، كل هذا باطل، يراد به أن يخفت صوت الدين ويقتل واعظ الله في قلب كل مؤمن. لذلك نحن بحاجة أن نعود مرة أخرى إلى تأصيل أصول. أولها التوحيد، اللهم أحينا على كلمة التوحيد وتوفنا عليها واحشرنا في زمرة أهلها. التوحيد، كلمة لا إله إلا الله، كل الناس يقولونها، كما قال موسى عليه السلام حين قال لربه علمني شيئا أدعوك به، فقال يا موسى قل لا إله إلا الله، قال يا رب كل الناس يقولونها، وكما قال خالد بن الوليد وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه، كل الناس يقولونها، قل لا إله إلا الله، كل الناس يقولونها، ولكن أين مغزاها ومعناها؟ أين مقتضاها والمراد منها؟ أين لا إله إلا الله في قلبك؟ تعلق القلب بالله. ولذلك هذا يحتاج منا، والآن فورا، الآن الآن، أن تحيي تعلق قلبك بالله وحده دون الالتفات إلى البشر، دون التعلق بالأسباب، دون الخوف من غير الله ومجاملة غير الله على حساب الله. إخوتي، خطر ببالي خاطر عجيب، كثيرا ما أقول كيف حالك مع الله؟ تفتح أذانك ليه؟ كيف حالكم مع الله؟ كيف حال قلوبكم مع الله؟ كيف أنت في نظر الله؟ كيف يراك الله؟ وخطر ببالي خاطر، كيف ينظر الله إلى مصر؟ كيف مصر، مصرنا عند الله، ربنا شايف تصرفاتنا وأفعالنا وأنواعنا وفرقنا وأحزابنا ونساءنا وأولادنا وصلاتنا وأخلاقنا. كيف يرى الله مصر؟ قلت وأسأل الله أن يغفر لي ولكم، لولا أن من الله علينا لخسف بنا. إنما نراه اليوم لعله والله أعلم من شر ما مر بأمة في تاريخها، أن يتذكر المسلمون لربهم وأن تكون رسائل التطمين على حساب الدين، وأن يكون التنازل عن المبادئ والأصول من أجل إرضاء الآخرين مهما كان هؤلاء الآخرون. إخوتي، إننا بحاجة أولا وقبل كل شيء أن نعود إلى لا إله إلا الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. قال جل جلاله إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم. ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ثانيا، إحياء القرآن الداعي على باب الصراط في الحديث، وداع يدعو على باب الصراط، أيها الناس ادخلوا، كأن للصراط بابا، وأعتقد أن بابه لا إله إلا الله. إن للصراط بابا، باب يدخل منه، وكثير من الناس يقف على الباب يتفرج، ينظر من خارج، يفكر، يتردد، ينظر إلى أنواع الداخلين. الداعي على رأس الصراط، على باب الصراط، القرآن. إنني أريد أن أسألك، أين القرآن في حياتك؟ أين هو؟ أين القرآن في قلبك؟ أين القرآن في عقلك؟ أين القرآن؟ أين هو في حفظك ومعلوماتك؟ أين القرآن؟ أين القرآن في بيتك؟ أين القرآن في أولادك؟ أين القرآن؟ إننا بحاجة إلى أن يعيش القرآن مرة أخرى فينا، فينا، وأن يعيش بنا. إخوتي، وأنا والله أحبكم في الله، إن هذا القرآن حياة. قال جل جلاله وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله. القرآن، القرآن أيها الإخوة، هذا المصحف العظيم، كلام الله، هذا المصحف كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. هذا المصحف كلام الله حياة، حياة. قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. هذا القرآن حبل الله، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، إنه سبب، سبب يعني حبل. أيها الإخوة، لقد غيب مكر كبار المجرمين القرآن عن حياة المسلمين اليوم. صار المسلمون اليوم يجلسون أمام التلفاز لمتابعة النشرات ومتابعة البرامج، ولم يتفرغ أحد منهم لتلاوة كلام الله، ولم يعطي حتى بعض أو أكثر أهل الديانة منهم نصف أوقاتهم لهذا المصحف، نصف الوقت الذي يجلسونه أمام النشرات وأمام متابعة الأخبار وأمام تحليل الأخبار وأمام البرامج، بل ضاعت الأوقات هباء. إلا من رحم الله، وأسأل الله أن يجعلني وإياكم من المرحومين. إخوتي، لنا بحاجة إلى أن نتفرغ للقرآن لنستخرج منه حال تدبره أسباب رفع الغمة عن هذه الأمة، لنستخرج منه أسباب صلاح العباد والبلاد، لنستخرج منه السبيل إلى رضا الله بتعبيد هؤلاء البشر. كيف يكون؟ القرآن فيه كل شيء. قال الله: ما فرطنا في الكتاب من شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء، أي شيء، فقط افتح مصحفك. هو الداعي. اسمع القرآن. لماذا خفت صوت القرآن أمام دستور وقوانين وأفكار وأطروحات ومبادرات أين القرآن في حياتنا؟ أين القرآن في دستورنا؟ أين القرآن في قوانيننا؟ أين القرآن في كلامنا؟ أين القرآن في مبادراتنا واقتراحاتنا؟ أين القرآن؟ كلام الله، كلام الله الذي هو الجد وليس بالهزل. قال الله: إنه لقول فصل، وما هو بالهزل، إنهم يكيدون، دعهم يكيدون، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا وأكيد كيدا. إنهم إذا كادوا للإسلام الله يكيدهم، إذا كادوا للدين الله يكيدهم، وإذا مكروا. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. قال الله: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. ألم أقل لكم لولا أن من الله علينا لخسف بنا. اللهم أدم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، ونعوذ بمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك. ربي لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. إخوتي، أحبتي، القرآن لابد أن نعلي شأن القرآن، لابد من أن نعلي شأن القرآن في قلوبنا، في بيوتنا. ليس مجرد أن تترك جهازك يعمل، قرآن للتبرك أو إلى غيره، أو تجعل القرآن رنة في تلفونك، بل أن ينصت للقرآن. وإذا قرئ القرآن استمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. إن سماع القرآن مطلب شرعي. شغل القرآن واسمع، اقرأ القرآن ونزل القرآن على قلبك دواء دواء. قال الله: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. قال الله: ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته، أعجمي وعربي، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. هدى وشفاء، هدى وشفاء. ثم إني أسائلك أخي وحبيبي في الله، أين القرآن في أولادك؟ إلى المهتمين بدراسة أولادهم أن يكونوا متفوقين ويدفعون المبالغ الطائلة في المدارس الأجنبية وغيرها ليكون أبناؤهم من المتعلمين، ألا يوازي هذا اهتماما بكلام الله في أولادنا؟ إنني لا أنهاك أن تهتم بتعليم أولادك أرقى وأعلى درجات التعليم، لا بأس في ذلك أبدا، بل هو مطلب، لكن ليس على حساب القرآن. القرآن أهم أهم. إن الله جل جلاله حين أنزل هذا القرآن لم ينزله للفقهاء والعلماء والمشايخ والدعاة والقراء فقط، بل لكل الأمة. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله. لا بد أن تغرس في أولادك بنين وبنات. أيضا هذا القرآن ليس للرجال دون النساء، بل للناس، لجميع الخلق. هذا المصحف للكل، يحفظه الرجال والنساء. اهتم بأبنائك وبناتك. إننا إذا أردنا أن نعيد منظومة الأخلاق مرة أخرى فليس مثل القرآن يحيي القلوب ويضبط الأخلاق ويؤثر في النفوس. إننا بحاجة إلى إيجاد طائفة من القراء، قراء القرآن الذين يقرؤونه كما أمر ابن مسعود رضي الله عنه فقال: اقرأوا القرآن ولا تهزوه هز الشعر، ولا تنثروه نثر الدقل، قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب. بحاجة إلى هذه الطائفة من القراء الذين لم يتخذوا القرآن بطاعة يتلاعب بها، لم يجعلوا القرآن غنيوة يغنوها ويلحنوها، بل قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب. وإن كانت القلوب اليوم تتحرك كالأغاني ففعلها بعضهم نشوا، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم إلا أننا نريد أن نعيد قلوب الأمة مرة أخرى على موجة القرآن، على وتيرة القرآن لا على الغناء، وذلك بالتوقف عند عجائبه، عند عجائب القرآن لتتحرك بها القلوب. لقد كان من أهداف بعثة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن يتلو القرآن. قال سبحانه: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته. قال الله: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. منا أن تسمع، ضاع سماع القرآن لما انشغل المسلمون بسماع كلام غير كلام الله. إننا نريد إذا أردنا إعادة إصلاح هذه المنظومة الأخلاقية أن يطهر المسلمون آذانهم بالقرآن. أغسل أغسل أذنيك بسماع القرآن لتغسل ما سمعت من شر وفتنة. اسمعوا القرآن واقرؤوه وأحيوه في بيوتكم وفي مساجدكم. في المساجد أين القرآن؟ صارت الصلاة على مزاج الناس. خفف يا شيخ، من أم بالناس فليخفف. إنني وأنا يشرفني أن أحضر افتتاح هذا المسجد، أريد أن أقول كلمة لأهله: إن المساجد بيوت الله، فليس لأحد عليها سلطان إلا الله، فلا تدعوا الناس هم الذين يسيرون الإمام، بل إمام المسجد يسيره الكتاب والسنة، أوامر الله وأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته وأفعاله. رضي الناس أم سخطوا، أعجب الناس أو لم يعجبهم، صلى واحد أو صلى ألف، أن يقوم هذا المسجد على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان يصلي الظهر الركعة الأولى بثلاثين آية، والركعة الثانية بخمس عشرة آية، وركوعه وسجوده قريبا من السواء. كان يصلي العصر والعشاء أخف صلاتين، يخفف في صلاة العصر وصلاة العشاء. صلاة المغرب كان يصلي أحيانا بالطور وأحيانا بالأعراف. كان يصلي الفجر بمئة آية. هذه سنن قد اندثرت لمداعبة أهواء الناس. وما عاد الناس يسمعون القرآن. إن هذه المساجد أقيمت لرفع ذكر الله، وأكبر الذكر القرآن في الصلاة وفي الحلقات، حلقات تعليم وحلقات قراءة وحلقات تدبر وحلقات فقه. القرآن ليعمر هذا المسجد وكل مساجد المسلمين بالقرآن بكلام الله. ثم الثانية: إحياء واعظ الله في قلب كل مسلم. كانت الأولى لا إله إلا الله، والثانية القرآن، الثالثة إحياء واعظ الله في قلب كل مسلم. وهذه أيضا سنة كونية، أن في قلب كل مسلم واعظ. كل مسلم في قلبه ضمير حي موجود. هذا الضمير قد يمرض وقد يغيب وقد يضيع وقد يتيه وقد يموت، ولكن في جميع الأحوال نستطيع إحياءه. اللهم أحي قلوبنا. إخوتي، أريدكم أن تغمضوا أعينكم لثوان فتتصوروا هذا الحديث وتتخيلوه في عقولكم. صراط، وجنب الصراط من الناحية دي والناحية دي سورين، والسورين دول فيهم أبواب، والأبواب كل باب عليه ستارة مرخية. تصور طريق، على جنب الطريق من الناحيتين سوران، هذان السوران فيهما أبواب، هذه الأبواب عليها ستور. تصور معي، تخيل أنك دخلت هذا الطريق، دخلت فإذا على يمينك باب وعلى شمالك باب في السورين وعليها ستارة. الداعي على باب الصراط، ادخل اسمع النواهي، لا تعود، لا تلتفت، لا تتعرض. القرآن عمال يقول لك فاستقيموا إليه واستغفروه. الرسول يقول قل آمنت بالله ثم استقم. قال الله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. أوامر الله لسيدنا موسى، قد أجيبت دعوتكما فاستقيما، للأنبياء والرسل حتى الأمر بالاستقامة. استقيموا ولا تعوجوا، ما تعوجش. وفي بلادنا اليوم أكابر مجرميها يبغونها عوجا، يبغونها عوجا عوجا. يقولون السلطة، السلطان لله، السلطة لشريعة الله لا لسامي ولا لغيره. استقيموا ولا تحوجوا. أنت دخلت الطريق، بتبص على يمينك باب على الستارة، أنت مش شايف اللي جوه لكن سامع أصوات تهم أن تفتح بداخلك قلب حي يقول ويحك ويحك لا تفتح. اوعى تشيل الستارة، انك ان تفتحه تلد، لو فتحتها تدخل. وكأني بقول النبي محمد، دعاة على ابواب جهنم من اجابهم اليها قذفوه فيها. مجرد ان تفتح يشدك هؤلاء الشياطين، دعاة على أبواب جهنم. وراء الستارة كثيرون هم الذين يقولون افتح، تفضل، تعال، اتفرج، شوف. دعاة على أبواب جهنم، وكما وصفهم رسول الله حين قال حذيفة رضي الله عنه صفهم لنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال هم من جلدتنا، من بلدنا، هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، بيتكلموا عربي زينا، هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، لهم قلوب شياطين في جثمانهم. اللهم نجنا وسلمنا يا رب. ربي نعوذ بك من همزات الشياطين، ونعوذ بك ربي أن يحضرون. إذا أردت أن تفتح الباب هتف بك الواعظ من قلبك، ويحك، وفي رواية ويلك. لا تفتحه، إن تفتحه تلج. قلتها في أكثر من خطبة في الجمعات السابقة، أن هذا التلفاز فيه قناة فيها الكعبة والقرآن الكريم، صح؟ عارفها دي؟ بجوارها مباشرة باب عليه ستار، إن تفتحه تلج. وسيسألك الله لما تركت بيتي وكلامي وانتقلت إلى القناة الأخرى. هتقول له إيه؟ أين واعظ الله في قلبك؟ قتلوه، سرقوه، خنقوه. لذلك نحن بحاجة إلى إعادة إحياء واعظ الله في قلب كل مسلم موجود، فقط نحتاج إلى إعادة إحيائه، إعادة إيقاظه. نوموه، سرقوه، بحاجة إلى إعادة هذا الواعظ مرة أخرى الذي يضرب عليك، يقول لك لا تفعل، ويحك، ويلك. وإحياء هذا الواعظ فقط بالمراقبة، مراقبة الله عز وجل، أن تعلم أن الله يراقب قلبك. هنا تبث الحياة في هذا الواعظ. قال سبحانه: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا، مراقبك. قال ربنا سبحانه وتعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. معية قهر معهم أينما كانوا، معية علم وإحاطة. سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. إن شعورك بقرب الله يهددك. ألم يعلم بأن الله يرى؟ قال الله: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. قال الله: والله يعلم ما في قلوبكم. إن استشعار هذه المعية وهذا العلم هو الذي يحيي الواعظ في القلب، يحييه، يقيمه، يجعله متيقظا. خليك صاحي، الله يراك. ثم رابعا إخوتي، إن الأخلاق الفاسدة لها أصول فاسدة. إذا كنا نتحدث عن فساد الأخلاق فلا بد أن نعالج الأسباب للأعراض والمظاهر. فلفساد الأخلاق أصول هي التي أفسدت الأخلاق. إن البيئات الفاسدة، نقول إن الظروف الشديدة التي تمر بشخص ما قد تغير أخلاقه، وليس كل الناس كذلك. بعض الناس يمر به ظرف يجعله سارق، مرتشي، زان، ظرف شدة، وآخرون قد تمر بهم ظروف الشدة فتجعله عصاميا من الطراز الأول، تجعله رجلا عفيفا متعففا. يختلف الأمر من شخص إلى شخص. كما أن سيدنا يوسف عليه السلام دخل بيت العزيز وهو شر بيت في مصر، بيت مليء بالخمر والزنا واللواط وعبادة الشرك وغير ذلك، وخرج نظيفا طاهرا موحدا، أليس كذلك؟ ثم ألقي في السجن مع كبار المجرمين، ساخي الملك ومنافق الملك، ومع ذلك خرج طاهرا نظيفا. فليست الظروف دائما هي التي تفسد الناس، ولكن قد يفسد الناس حين تصبح الظروف دائمة لا مؤقتة، حين يستدام الظرف. مر بإنسان ظرف دين فأصبح نصاب، إذا استدام الظرف البقع الفقيرة في بلادنا. اللهم وسع أرزاق المسلمين بالحلال وبارك لهم فيها، اللهم كن في عون الفقراء والمساكين. الفقر في الإسلام نعمة، وليس هذا مطلبا أقول لك كن فقيرا، لا لا لا لا، وإنما المطلب أن تكون راضيا، فقيرا كنت أو غنيا، اللهم أرضنا بما يرضيك يا رب. أن يكون الفقر والغنى أحبهما إليك أحبهما إليه، فإن أغناك فالحمد لله، وإن أفقرك الحمد لله أيضا، الحمد لله على جميع الأحوال. الشاهد البقع الفقيرة في أمتنا تحتاج إلى غزو، ليس فقط أن أمد إليه يدي بالجنيه، وإنما بالدين، بالدين ليرقى ويرضى ويتشرف بفقره. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال يا رسول الله والله إني أحبك. قال انظر ماذا تقول، قال والله إني أحبك. قال إن كنت تحبني فأعد للفقر تجفافا، فإن الفقر أسرع إلى من يحبني من السهل إلى منتهى. وقد ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا أول من يحرك حلق الجنة ومعي فقراء المسلمين. إننا بحاجة أن ندخل إليهم بهذا المعنى أولا، قبل الجنيه وقبل السكر والزيت، قبل كل شيء بالدين. كثيرا ما كنت أوصي إخواني أقول أننا لسنا وزارة الشؤون الاجتماعية نوزع مساعدات، نحن دعاة أصحاب دعوة، نبث الدعوة قبل الجنيه، قبل الجنيه الدعوة. ثم ليست القضية قضية طعامه وشرابه، بل أن تبنى في تلك البقع مساجد على السنة ومدارس دينية ومستشفيات تعالج لوجه الله، ليس فقط أن تطعمه أو أن تعطيه مالا يعصي الله به. إن إصلاح الأخلاق بإصلاح الأسباب، والأسباب قد تكون دنيوية وقد تكون نفسية، فإصلاح النفسيات يراعى قبل كل شيء. إخوتي في الله، إن خطة الإصلاح لا تخرج أبدا عن كتاب وسنة. كل الذين يقترحون ويبادرون ويدشنون ما شاءوا من أفعال، دعك من كل هذا، تعال إلى قال الله قال رسول الله، وهنا نضمن الإصلاح، لأن الله جل جلاله عليم بخلقه، يعلم ما يصلحهم ويأمر بما يصلحهم. فإذا جنبنا القرآن فلا سبيل إلى الإصلاح أبدا. اللهم اهد قومنا فإنهم لا يعلمون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه، أؤمن به وأتوكل عليه، أثني عليه الخير كله، أشكره ولا أكفره، وأخلع وأعادي من يفجره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إخوتي في الله، أنا أحبكم في الله، ولعل التساؤل الآن، وأريد أن أختم خصبتي هذه التساؤل الآن، كيف نجا يوسف؟ وكان داب السلف دائما أن يسألوا مشايخهم كيف نجوت، بما نجوت. فلذلك دوما اجعل نصب عينيه لكل من بلغك ورأيته وسمعت عنه أنه نجا، كيف نجا، كيف نجا يوسف من هذه الفتن المتلاحقة؟ لأنه ربي في بيت أب، رباه رجل، لذلك عصمه الله دائما، لأنه نشأ مربا. قال ودخل مع قال الله جل جلاله ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله إنا نراك بين عليه إنا نراك من المحسنين. استمت رغم أنه في السجن بس بين عليه، لكل لبس بدلة السجن، إلا أن الصلاح يبين في وجوه الرجال حين أرى ابنك لبس إيه، أقول لك أنت مين، بين عليه إن كان من الصالحين إن نراك من المحسنين. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما، ذلكما مما علمني ربي، إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك، ما كان لنا أن نشرك، قال أنا أبويا يعقوب ما ينفعش أشرك، ما كان لنا أن نشرك، ما نقدرش نشرك، ما كان لنا أن نشرك. هذه هي المطلب الآن، أين أولادك، كيف أولادك، هل سقيتهم التوحيد؟ أعيد هذا السؤال للمرة الألف، أظن والله أعلم، هل تذكر أن أباك جلس معك مرة وقال تعال يا ابني أكلمك عن ربنا، عملها؟ كثيرا ما قال لك أبوك خليك جدع، خليك شاطر، خليك، لكن قال لك خليك عبد لله وحده لا لأحد آخر. إن لم يكن أباك قد فعلها معك فافعلها مع أولادك اليوم، اليوم وليس غدا، الآن قبل الغداء. إننا بحاجة إلى إخراج جيل يعرف الإسلام بعد هذا الجيل الذي أريد تجهيله منذ 70، منذ 60 سنة، منذ 60 سنة بالتمام والكمال عمل على تجهيل هذا الجيل بالدين، لخبطة الدين، تشويه الدين. فبحاجة إلى جيل جديد من أبنائنا يربون على الدين. بقيت الأخيرة أتركها عنصرا وأنتم تدركون ما تحته، وهو محاصرة الفكر الشائن والدعوة إلى النار وخنقها بعيدا عن بيوتنا وبيئاتنا. حصار البرامج التي تشوه الدين، حصار الأشخاص أكابر مجرميها الذين يعبثون ويفسدون على الناس مطلب الشريعة، محاصرة هؤلاء ليتميز الصف ويعرف الناس من أعداء الله. إخوتي أنا أحبكم في الله، لعلك تخرج من هذه الخطبة وقد أمرت بمطلبين: الأول إحياء القرآن في بيتك، الثاني إحياء واعظ الله في قلبك، الثالث رب ولدك. اللهم أصلح أولادنا وأولاد المسلمين، اللهم يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله. واللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتول أمرنا وأحسن خلاصنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وامحو خطيئتنا وارفع درجتنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا. رب ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطبنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم نجينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أصلح أولادنا وأولاد المسلمين، اللهم ربي أولادنا، اللهم اجعلهم صالحين، اللهم احفظ بيوتنا وبيوت المسلمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. رب اشف كل مريض مسلم، وعاف كل مبتلى مسلم، واجعل شفاءنا والمسلمين سهلا ميسورا. اللهم ارفع البلاء عن المبتلين من المسلمين. اللهم إنا نسألك العافية وتمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية. اللهم اقض الدين عن كل مدين مسلم، وفك أسر كل مأسور مسلم، فرج كرب المكروبين من المسلمين، وأزل هم المهمومين، وامسح غم المغمومين، وانصر المستضعفين من المؤمنين. اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين في كل مكان، قو شوكتهم وأعلي رايتهم وسدد رميتهم وانتقم من عدوك وعدوهم. صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله، والحمد لله رب العالمين، آمين.